عن الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة، وعن الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، وعن أنواع شفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة. وأعظم تلكم الشفاعات هي الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى. وأما الشفاعة الثانية من شفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة يوم القيامة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، ولم يصدق نبي ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا لا يصدقه من أمته يوم القيامة إلا رجل واحد. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، أي أطلب من الخازن أن يفتح لي، ثم أن تدخل أمتي الجنة. آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، أي أنا محمد. فيقول: بك أمرت، أي أمرني الله بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وأيضا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يقرع باب الجنة. فكل هذه الأحاديث تدل على شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الجنة في أن يدخلوها. وهكذا أيضا من شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع في قوم استوجبوا بذنوبهم لهم النار، أي استحقوا النار بسبب ذنوبهم، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يدخلوا النار. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر. هكذا أيها المسلمون. ومن شفاعته أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع لبعض عصاة المسلمين من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رب العالمين بأن يخرجوا من النار. وقد تواترت الأحاديث في في هذا القسم جاءت الأحاديث متواترة وكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وعند الإمام البخاري من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج ناس من أهل النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخلهم الله الجنة يسمون الجهنميين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، والأحاديث في هذا النوع كثيرة متكاثرة. ومن شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يشفع في قوم دخلوا الجنة فيشفع فيهم لزيادة ثوابهم في الجنة ولرفع درجاتهم في الجنة، كما روى ذلك الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد مات رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هكذا عباد الله، كذلكم أيضا يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب، لا ليخرج من النار ولكن ليخفف عنه العذاب. فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عمه أبي طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي رواية في الصحيحين قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل أغنيت عن عمك أبي طالب شيئا؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار أو من نار جهنم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأصل الضحضاح أيها الإخوة ما يبلغ من الماء فوق الكعبين، فاستعير للنار ما رق من الماء إلى فوق الكعبين فاستعير للنار، كما قال ابن الأثير رحمه الله. أيها الإخوة الأكارم، وهكذا أيضا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أناس طلبوا الشفاعة في الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعدهم بها في الآخرة. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اشفع لي يوم القيامة، اشفع لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فاعل. فقال أنس رضي الله عنه: فأين أطلبك يا رسول الله؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قال فإن لم ألقك يا رسول الله قال فاطلبني عند الميزان. قلت يا رسول الله فإن لم ألقك قال اطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الشفاعة تكون أيضا لغير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة، فتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون من بعضهم لبعض، ويشفع الأفراد أي الولدان لآبائهم وأمهاتهم. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال شفعت الملائكة. قال فيقول الله في الحديث القدسي قال شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي شفاعة أرحم الراحمين. قال فيقبض الله قبضة بيده ويخرج من النار، يخرج من بقي أو يخرج من النار من لم يحمل خيرا قط. هذه شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فالملائكة يشفعون والنبيون يشفعون والمؤمنون يشفعون، بل حتى الأفراد يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. روى الإمام النسائي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مسلمين يموت له ثلاثة من الولد أو بينهم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال يقفون أي عند أبواب الجنة، هؤلاء الولدان يقفون عند أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون لا يا رب حتى يدخل أباؤنا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وروى الإمام أيضا أحمد في مسنده من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه قال كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم رجل معه ابن أو صبي صغير، فكان ابنه يأتي من وراء ظهره أو من خلف ظهره ثم يأخذ الوالد ذلك الولد الصبي الصغير فيقعده بين يديه، ثم إنه هلك أي مات ولده الصغير. فحزن الرجل عليه حتى لم يحضر حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الرسول أصحابه ذات يوم أين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ولده، هلك ولده. فحزن عليه حتى فارق الحلقة. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجده في الطريق، ثم عزاه صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عنه قال هلك يا رسول الله، فعزاه ثم قال له أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك في الدنيا أم ألا تأتي غدا يعني يوم القيامة إلا وهو يسبقك يفتح لك أبواب الجنة، يكون أمامك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا ذهب يفتح لك. قال يا رسول الله بل يسبقني يفتح لي أبواب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك لك، أي سيعطيك رب العالمين ما تمنيت، وسوف يشفع لك ويكون سببا في دخولك الجنة الجنة من أبوابها في الآخرة. رواه ابن حبان وصححه أيضا الحاكم وابن حجر والألباني وغيرهم من علماء الحديث. هذا والله نسأله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وعلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما الأسباب التي تنال بها الشفاعة في الآخرة، فهناك أسباب من قام بها وحققها بإذن الله كانت تلكم الأسباب جالبة وسببا لهذا الإنسان في دخول الجنة وفي الحصول على الشفاعة، وهي أسباب كثيرة. من أعظم أسباب حصول نيل الشفاعة في يوم القيامة أن يموت الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى. فمن حقق التوحيد كان بإذن الله من السعداء الفائزين الذين ينالون الشفاعة في الآخرة. ولهذا يقول الله في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهكذا يقول الله في كتابه الكريم في شأن الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء ماتوا على الشرك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بخلاف من حقق التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ينال الشفاعة بإذن الله بشروطها في الآخرة كما سبق ذكر ذلك. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منه أو قال أول منه، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. فانظر إلى الموحدين كيف ينالون الشفاعة في الآخرة بسبب توحيدهم وإخلاصهم لرب العالمين. أخلصوا التوحيد لله، أخلصوا الطاعات لله، أخلصوا الأعمال الصالحة لله رب العالمين. وهكذا أيها المسلمون، من أسباب الحصول على الشفاعة في يوم القيامة أيضا قراءة القرآن. فمن تلا القرآن وقرأ القرآن وعمل بالقرآن فإنه ينال الشفاعة، يشفع له القرآن يوم القيامة. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وهكذا عباد الله، عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. فأكثر يا أخي من تلاوة هذه السورة السورة ومن حفظها وإتقانها وتعلم معانيها، فإنك بإذن الله تنال بها الشفاعة يوم القيامة. هذه السورة الكريمة تشفع لك عند الله. ولهذا أيضا روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع، أي كل القرآن، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. أتدري ما معنى ماحل؟ أي مجادل، يأتي يجادل عن صاحبه. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. أيضا من أسباب الحصول على الشفاعة الصيام والإكثار من صيام النافلة، فمن صام 3 أيام من كل شهر أو صام في شعبان أو صام أيضا كذلك يوم الاثنين والخميس، يعني تزود من النافلة بعد أداء الفريضة، فإن الصيام يشفع له يوم القيامة. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الشهوات بالنهار والطعام في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يقبل الله شفاعة الصيام وشفاعة القرآن. لا إله إلا الله. وللحديث بقية في الجمعة القادمة بإذن الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، اللهم عليك باليهود والنصارى الغاصبين ومن ناصرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، يا قوي يا متين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.